العقل حيرانا يقول الدهر حكمته يبوح بالسر ما كان يحدثنا الزمان بها فتبقى في حنايانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان حدثنا الزمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون، حدثني الزمن أنه ليس في الزمن ظروف مناسبة تتهيأ أو ننتظرها. الفاشلون دائما ينتظرون الظروف المناسبة. ما أدري ما هي الظروف المناسبة التي تمنعهم من النجاح والعمل والكد والمثابرة. هل عند الإنسان ضمان من الأيام أنه سوف يبقى لغد؟ ليس هناك انتظار، إنما هو عمل من الآن. هنا كلمة في قاموس الفاشلين دائما يستخدمون، هي سوف. تقول احفظ القرآن، قال سوف احفظه بعد سنة. تقول لماذا ما تتعلم العربية مثلا والإنجليزية، قال أنا مخطط في العطلة سأتعلمها. يا أخي من الآن ابدأ. طريق المجد لا ينتظر، ليس هناك انتظار. الآن الآن وليس غدا. الظروف المناسبة ليست إلا الظرف الذي أنت تعيش فيه. يعني كيف اليوم وكيف الليل لتملأه حياة وتملأه حيوية ونشاطا وإبداعا. العجيب أن رأيت في حياتي بعض الناجحين عنده أربعة أعمال في أوقات، يعني في أيام يعني متقاربة. ورأيت كثير من الفاشلين ليس عندهم عمل واحد ولا يستطيعون يقوم بعمل واحد. هل من المعقول أنك تقول إنسان اقرأ القرآن تدبره، قال أنا ما عندي وقت وسوف أتهيأ إن شاء الله لتدبر القرآن وقراءة القرآن؟ يعني ما تتهيأ. هل تهيأت الظروف للعظماء؟ أنا وجدت في حياتي وأنا أقرأ، وهذا الذي حدثني به الزمن عن مذكرات الكبار مثل نيلسون مانديلا، غير المسلمين يعني، مثل غاندي، مثل جورج بوش الأب له كتاب اسمه سيرة إلى الأمام، مثل كارتر له كتاب الإيمان. وإذا هم ظروفهم صعبة وقاهرة، ولكنهم أيضا قاموا وجاهدوا وقاوموا، مع العلم أنهم لا يؤمنون بفكرة الإسلام. أنت مسلم ومؤمن ومعك الله عز وجل، والقرآن يناديك أن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وأن تتوكل على الله. فحذاري حذاري أن لا تتوقف إلا يأتيك ظرف مناسب من الغيب. الظرف المناسب هو ظرفك الآن. قم واكتب واعمل وناقش واحفظ وتدبر وأصلح من وقتك، فإن غدا سوف يقوم بناؤه على اليوم الذي أنت فيه. من ما حدثني به الزمن أن بعض الناس مبدع إذا أصبح في مشاركات جماعية مع الناس في تربية الناس وفي العطاء مع الناس، ولكنه يهمل أسرته. يا أخي، أولى الناس وأقرب الناس الأقربون أولى بالمعروف. ما أدري كيف يكون الإنسان ناجحا وقد أهمل أسرته تربية وتعليما ورزقا وقياما ومسؤولية، كيف يكون ناجح في الحياة؟ وحدثني الزمن أن الناجح في الحياة يشترط فيه أربع شروط أو أربع أركان أو أربع عوامل. أولها أن يكون الله راض عنه. أنا لا أريد نجاحا والله غضبان على هذا الناجح، أن يكون الله راض عنك لعمل صالح يعني مؤمن. الثاني أن يكون من حولك راضون أو راضين عنك، من زوجة وأخ وقريب وابن. هل يكون ناجح إنسان ومن حوله منزعجون منه وكارهون له ومبغضون لمسيرته؟ والثالث أن تكون راضي عن نفسك، أن تشعر بهذه الموهبة وهذا الإبداع وهذه الحرفة وأنت مرتاح تقدمها بارتياح وبنشاط وبحماس المسؤول تنجح. الرابع أن تقدم عملا كان مثمرا مفيدا يترك لك بعد موتك. حدثني الزمن بالمناسبة، أنا كنت في جاكرتا قبل سنتين وذهبوا بنا إلى حديقة الحيوان. تصوروا لما أتينا حديقة الحيوانات كانت كبيرة جدا، يمكن طولها 5 كيلو في 5 كيلو، وفيها كل الحيوانات التي يمكن أن تكون مشهودة أو مرئية في تلك الفترة أو في إندونيسيا عموما. جمعوا من كل فئة صنف. تصوروا الأسد والوحيد عليه شبك وجالس على مصطبة مرتفعة كالدكان، والحرس حوله بالسلاح. لماذا؟ لأنه أسد، لأنه ملك الغابة. بينما الثور بعيد عنه مطلق يأكل برسيم، ليس عنده حراسة ولا شبك. لماذا؟ وش السبب؟ نأخذ أشياء. أولا، بهمة الإنسان وشجاعته وإرادته سوف يكتب له قيمة. مع أن الثور ترى بالمعلومة، هذه فائدة أقولها لكم أول مرة وهو السر بيني وبينكم، أن الثور أكبر من الأسد 6 مرات، ولكن الثور يأكل برسيما ولا يلتفت له أحد. يأتون أطفال يضعون أيديهم على الأسد لأن ما عنده همة غبا وهو حمق وآكل ونوم وتمشي في حال وسعة صدر. الأسد الوحيد يخاف من حتى الناس، وحتى جلسة الأسد جلسة منفردة، ويوم جلس جلس فوق على المصطب على مكان مرتفع، وآل السمك من الحديد والحراش حوله بالسلاح، هذا لأنه أسد. حتى القرآن ذكر الأسد وخوف بالأسد، قال سبحانه وتعالى عن الذين يهربون من الحقيقة ومن الحق من الكفار المعرضين الملحدين، قال كانهم اسمع سلوب القرآن قس انصت. الآن إذا جاء القرآن اترك كلامنا، اترك شعر الشعراء، اترك الأدب كله هذا الكلام الفاضي، اترك لحكمة الحكماء انصت. يقول كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قسورة هي اسم أسماء الأسد، والحمر المستنفرة هي الحمير المخططة التي تراها الوحشية، هذه مخططة اسم الواحد منها فنان. إذا طلع عليها الأسد، أنا شفت مرة في فيلم إفريقي الأسد خرج على تطيع من الحمير هذه المخططة، انهزمت أمامه وأخذت تصطفق وأخذت تهرب وتركض كالريح. فيقول سبحانه ما لهؤلاء الكفار المعرضين عن الحق إذا خلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأتى بالدليل قل كانهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، حتى يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ينفضون ثيابهم يقول لا ما نسمع. يا أخي انصت الحق، أنت تدري أنك كذاب، تدري أنك معترض، تدري أن ما عندك حقيقة، تدري أنك سخيف. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بحق، جاء بنور، جاء بأدلة، جاء براهين، جاء معجزات، لكن ما ينالون شخصه. يعني العاجز، أنا حدثني الزمن أن العاجز إذا عجز عن رد الحجة يهاجم صاحب الحجة. أنت الآن انظر أي متحاورين سواء في القنوات الفضائية أو في المنتدى أو في الجامعة أو في المسجد، إذا اختلف اثنان فرسب أحدهم في العادة في الغالب وليس عنده حجة قوية بدأ يهاجم الشخص. ولذلك المشركون، هذا استطراد لعله استطراد مليح، المشركون لما عجزوا عن رد الحجة الصحيحة التي أتى بها صلى الله عليه وسلم أخذوا يقولون في الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ساحر شاعر وكاهن وأنه مجنون، أعده الله من ذلك وصانه. ما هل هذا كلام يرد به الحقيقة؟ هل هذا كلام يناقش به؟ أننا حدثنا الزمن أن المطعم الحلال هو أساس السعادة وأنه أساس الصحة والعافية، فأرجوك لا تلوث مطعمك بغبا أو بغش أو بأكل من سحت. يقول صلى الله عليه وسلم سعد أطم مطعمك من يروى عنه، أطم مطعمك تكون مستجاب الدعوة. فنحن الحمد لله في غنية عن المعاملات الربوية، في غنية عن الغش وخديعة الناس وأكل أموال الناس بالباطل. لماذا الإنسان يغنيها الله بأبواب الحلال ولكنه يرفض إلا يأكل الحرام؟ أن الجسم الذي لبس من الحرام النار أولى به. لا تطعم أطفالك حراما، لا تلبس أهلك حراما، لا تلبس حراما، لا تأكل حراما، أطعم مطعمك. ولهذا رأيت في حياتي بعض الأشخاص سبحان الله متورعين في مدخلهم حتى في الرياض، يناقشون من أين أتى ومن أين ذهب، ورزقهم الله سبحانه الحسن المطعم على التقوى ومع الورع ومع مراقبة الباري سبحانه وتعالى. حدثني الزمن أننا نحن نحمل نعما كثيرة ومواهب جليلة لكن ما ننتبه لها. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ خذ يا أخي دقيقة وفكر من رأسك إلى ساسك، من مشاش رأسك إلى خمس قدميك، بالله خذها نعمة نعمة، في العينين، في الأذنين، في اللسان، في الصدر، في القلب، في اليدين، في الرجلين، في كل جارحة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ أنت يا أخي مملكة، أنت عالم، أنت كون، ما الذي خلق، ما الذي أبدع، ما الذي صور؟ نعمة الكلام، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الأخذ والعطاء، نعمة التفكير، كلها فيك، أنت كون عظيم لكنك تجهل ذلك. فأنا من حدثني بي أن بعض الملاحدة قرأت لهم يعني مخالفين الوحدانية طبعا ولوجود الله جل في علاه لا إله إلا هو، ومع العلم هم يعجزون عن تفسير هذه الظاهرة التي هي ظاهرة في الإنسان. فالله يطالبهم أن ينظروا في الكون وفي الإنسان وفي الجبل وفي البحر وفي الشمس وفي القمر، فسبحان الذي خلق لا إله إلا هو. حدثني الزمن أنك لن تسعد إلا إذا نظرت إلى من دونك في الصورة أو في الوظيفة أو في المال أو في الدخل. لكن العجيب أن الأشكال في حياتهم ينظرون لما هو أعلى، ينظر إلى التاجر الكبير وصاحب الأموال فيهضم ما عنده من النعم لله سبحانه وتعالى. فلماذا أنت تحتكر نعمة الله عليك؟ يا أخي انظر، أنت الآن تقول تشكو من بعض الأمراض عندك، ترى ناس مقعدين في المستشفيات من سنوات ترى الناس في العناية المركزة، ناس على الأسرة البيضاء من 10 سنوات تسكت تقول لك يعني مقيد الحرية، ترى الناس ترى في الزنازين في السجون من 20 سنة. أحمد الله عز وجل، أنت تسكو مثلا من قلة دخلك يعني أواتبك، ترى ناس مديونين ومحبوسين في الدين. أحمد الله، انظر إلى الذين يسكنون في الصفيح، انظر يسكنون في الخيام. أنا رئيس في بعض البلدان الإسلامية التي سافرت إلى خاصة في إفريقيا، من يسكن في بيت من قش، يقول أحد الدعاة السعوديين يقول سافرنا إلى النيجر، قال فأتانا رجل يقول أتينا بكراتين فيها كتب مثل كراتين قابون فاضية، فطلب منا وتوسل إلينا أن أسألكم بالله إذا انتهى هذا الغار أغراضكم أخرجتموها أعطوني الكراتين، الكرتون فاضي فارغ. قال تعجبنا لماذا؟ قال فأعطينا مجموعة من الكراتين وأخذنا معهم في دراجة، قالوا وذهب بناها بيت لأهله، هم ساكنين أهله في السكة في السكة في الشارع، فبناها ما شاء الله، بنى الكراتين حط غرفة نوم ومجلس صغير من الكراتين شبكها بأسلاك. قالوا جاء في المغرب يقول منذهل وجاء منزعج، وهذا الذي حصل. قلنا ما له؟ قال هذا اعتدى علي واحد وسرق الكراتين مني، انا ابغى كراتين ثانيه، اخذ البيت كله بنى بيت عماره هو من الكراتين. يا اخوان نحن نعيش فيه، نعم والله لو لم يكن لك الا انك نعمت ان تمشي على قدميك تشرب الماء يعني تاكل الخبز البارد، هذه نعم من نعم البارد. لكن مشكله ان الانسان ينظر دائما الى من اعلى فيجحد نعمه الله سبحانه وتعالى. كنت في ميونخ في المانيا قبل 2 سنين، جلست اشهر. العجيب أني رأيت في الألمان أشياء أنا ما علي من عالم المادة، تكلمت عنها في مس قراءة والنظام والتصنيع والطب، هذا معروف أن نشهد لهم بذلك. لكن العجيب أنهم هم يفكرون حياتهم فقط في 60 سنة 70 سنة، يأكل نفس اليوم ويسأل يأكل ويشرب وينام ويرتاح فقط، لا يفكر في الآخرة، ويترصدون في الشوارع ويذهبون ويأتون من متعة الجسم ومتعة الجسد والصناعة. أصبح الواحد منهم آلة، تصنع سيارة تقوم سيارة تقوم طائرة تصنع، أصبح هو كالآلة. فقلت سبحان الله، الإسلام يخبرك أن هناك دنيا أخرى وهناك جنة أوسع. فلذلك حدث نفسك بجنة الأرض والسماء والأرض. إذا كانت المسألة أن حياتنا فقط 60 أو 70 سنة، أخي الحياة ما تستاهل هذا الجهد ولا تستاهل هذا الوجود، لكن الله أخبرنا أن الحياة طويلة وأن أهل الإيمان يخلدون في جنات النعيم، فعليك أن تطول حياتك بالعمل الصالح. هذا الفرق الذي بيننا وبين الغرب، أن عندهم علم دنيوي برعوا فيه، يقول سبحانه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لكن المؤمن يعمل للدنيا والآخرة، جسم وروح، عقل وجسد، عالم غيب وعالم شهادة. فالحمد لله طول حياتك أنت بالإيمان وبالعمل الصالح لتنال خير الدارين بإذن الباري جل في علاه. كنت أطالع سيرة غاندي، مذكرات غاندي، خرجت منها بأشياء هي الحكمة ضالة المؤمن، أن العصيان المدني هو أقوى سلاح في وجه المستبد الظالم. هو جابها بريطانيا وأسقطها بالعصيان المدني، لم يحمل سلاحا عنده عن يذهب بها ويشرب حليبها ويأكل ذرة ويأتي بهم 100 مليون هندي ويقول أنتم سووا عصيان مدني، اعصوا على الإنجليز، لا تداومون، لا تدخلوا المكاتب، لا تشتغلوا في الشركات، فتوقفت الحياة في الهند وأتى الاستقلال الهند. حتى يقول شاعر اسمه بشار الخوري مشهور، يقول لقد جاء هندي فجوع دولة فهل ضر كفرا قوم مليار مسلم؟ يقول إسرائيل هذا تضررت، لأنه يقول إيه ويكون صادقين حنا مليار مسلم. الهندي هذا الهندوسي غاندي صام، مع أنه معتدى في هذه القصيدة وأنا قد رأيت عليه، بل سبقني من هو أفضل العالم الشيخ العلامة الشيخ عبد الرحمن الدوسري غفر الله له، لأنه بالمناسبة يقول أنه يقول هي القصيدة قوية لكن فيها معاني مخالفة للحق وللعدالة وللدين. يقول صياما بعد ما هزم العرب مع إسرائيل سامحوني صار البرنامج خذوا راحتكم واشتروا صدوركم، ترى في استطراد وفي فوائد وفي لطائف. نحن لا نتكلم في درس فقهي في باب مثل الزكاة أو باب الحج أو باب الصيام، نحن نتكلم عن الحياة، عن الكون، عن الأيام، عن الليالي. الأيام هذا كتاب طه حسين أجاد فيه من حيث الأسلوب والفكرة، لكني أقول الآن أعود إلى مسألة قصيدة بشار الخوري، يقول سلاما إلى أن يفطر الشيخ بالدين وصمتا إلى أن ينطق الحق يا فمي، عبولي دينا يجعل العربة ملة نشير جثمان على دين برهم، برهم يعني جد الهندوس الهندي، هذا خطأ. ورد عليها الشيخ عبد الرحمن الدوسري برد جميل. لكن الشاهد ان خرج من سيرة غاندي بماذا؟ بأن العصيان المدني في وجه المستبد حل المستعمر. ثانيا أن من أصر على هدف لتحقيق هدف وضحى وجاهد سوف يصل إلى الهدف. هو أصر يعني عنده هدف أمامه، هدف يعني واضح ليل ونهار، استقلال الهند. ثالثا على أن البساطة في الحياة هي أساس الريادة والسيادة، كان بسيطا ومنه أفضل من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، كان بسيطا عليه الصلاة والسلام، يكنس بيته، يحلب شاته، يخدم ضيفه. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أطهر من خلق الله. هذه المعاني قرأتها لغاندي الجميل هي في الإسلام، لكن عارف نثبت للناس أن الفطر السليمة والعقول يعني الناضجة توافقنا وتوافق المبادئ التي عندنا. أيضا وجدت في سيرته عدم التنازل عن الحق الذي يحمله. المشكلة في بعض الناس يذهب إلى مبدأ ثم يعود، يذهب إلى تخصص ثم يترك التخصص. وتكلمنا عن تنقل من تخصصات إدارة إلى اقتصاد إلى شريعة إلى طب إلى غيره، ثم يفلس في الجميع. مثل الحمار في الهند، نعود إلى الهند الآن، مركزين على الهند اليوم. يقولون الحمار مات في الهند، سببه أنه يذهب إلى النهر يتذكر أنه ضمنان عطشان، فيذهب إلى الجسر تذكر أنه جوعان، فرجع إلى البرسيم، أكثر من البرسيم تذكر أنه عطشان، فذهب إلى النهر مسافة يعني، لأن الحمار غبي طبعا، فذهب إلى هناك قال فمات بين البرسيم ومات بين النهر، لا شرب ولا أكل. قال الشاعر العربي ومشتت العزمات، ينفق عمره حيران، لا ظفر ولا إخفاق، لا هو بناجح ولا هو براسب. في بعض الناس لا هو بفاتر ولا هو ببارد. نسأل الله يسددنا وإياكم. أيضا حدثني الزمن أنك لن تسعد إلا أن تتخلى عن الأفكار السوداوية في ذهنك. نظف الذاكرة يا أخي من الأفكار السوداوية التي عندك. بعض الناس ترى يعيش وهم وتشاؤم وإحباط، والحمد لله مرتاح وساكن في الشقة وطيب وعنده رزق وشيء، لكن يقول والله ما أدري في المستقبل اللي فيه، ويفكر في الأمراض، يفكر في المصائب، ويفكر في المعاشي. يا أخي أنت مرتاح الآن، هذا مدرسة الشيطان، في مدرسة اسمها مدرسة إبليس، مقرراتها ألفها الشيطان. يقول عن القرآن قال سبحانه الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. لا يا أخي، ترى الغد أجمل بإذن الله، إن مع العسر يسرا. أنت مرتاح الآن، لماذا أنت فقط؟ العجيب أن إذا جلسنا وحدنا الذهن يذهب بنا إلى الخانات السوداوية، فيسحب لك ملفات الماضي، الأحزان، المصائب، ويذكرك أن المستقبل سيء. قرأت في نفس الطيب كتاب هو عشر مجلدات تاريخ الأندلس، يقول اسمه المقري مؤلف، يقول في واحد من الأندلس مشهور اسمه صدر الهم، صدر الهم هو اسم طبعا بس أطلق عليه الناس صدر الهم، لأنه يجي لك الهموم مثل بعض المستعينين إذا جلس معك الآن يحدثك يقول ترى والله العقار أفلس، ويقول الأسهم سقطت اليوم، يحب الأخبار يجمع لك والله يا أخي في قتل في العراق مشكلة مرة، حتى غزة ضربوها اليوم، قتل 4 في غزة اليوم، يجمع لك نشرت أخبار مبكية محزنة ويبشر بس، لا عندهم مبشرات، عندهم محزنات ومخوفات. في صدر الهم هذا يقول عن أحد العلماء قال إذا وقع في شدة قال ما في انفراد، فنقول إنما ليس يسرى، قال من قال لك إنما ليس يسرى؟ إلا تبقى الشدة، معروف أنا عايش في الشدة. قال فإذا جاء سرور وجارحة قال لا والله ما تؤمن الأيام، تنقلب الأيام، والله بيجيك يوم غير هذا اليوم. قال في وقت الرخاء يؤمن نفسه بالشدة، وقت الشدة يقول ما في رخاء. يا أخي في وقت الرخاء احمد الله عز وجل وقل هذه حياة، وقت الشدة قل إنما على سبيل يسرى، عسى فرج يكون عسى، نعلم نفسنا بعسى، فلا تجزع إذا حصلت هما يقطع النفس، فأكثر ما يكون الفرج أقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس. أيضا أيها الأخوة حدثني الزمن أن من استسلم للمصاعب والأزمات لم ينجح. بعض الناس يظنون النجاح أن هذا اللي سوف يهدى له، أن سوف يرسل له من الشركة أو من الجامعة أو من المؤسسة هدية وشهادة وأنه مشكور. يا أخي لا لا، هذا النجاح لن يأتيك إلا بعرق وجهد ومصابرة ومطاولة وأهات والنات، وإذا وصلت إلى ذلك صرت ناجحا بجدارة. هل سمعتم أن أحد الناجحين أنه سلف طريقا سهلا إلى أن وصل إلى مسألة النجاح؟ لا يكون هذا. كنت طالع مثلا كتاب ديل كارنيجي يوم قلت كيف تكتب مع أصدقاء، يكون أحد الكبار مدير جامعة في أمريكا وقف أمام الناس له أصلع شيخ شاهد أعطوني جائزة على مستوى أمريكا، قال يعلم الله، كلهم يعرفون البشر طبعا هناك إله سبحانه في السماء لا إله إلا هو، قال يعلم الله أني ما وصلت إلى هذا المكان إلا بجهد وبسعب. قال شوف التواضع، ومن زملائي من هو أذكى مني وأجدر بهذا المكان، لأني كنت أنا أكثر تعبا وأكثر جهدا وأكثر عطاء وإنهم أذكى مني. فطبعا ما يصل الإنسان إلا لذلك. أنا بالمناسبة قرأت مذكرات نيلسون مانديلا يقول فيها أنني سجنت في الزنزانة وسجن 27 سنة في الزنزانة، يقول يا الجندي الأبيض، لأن نيلسون مانديلا يحارب لتحرير السود من رق العبودية التي استخدمها البيض ضدهم في جنوب أفريقيا، فيقول هو الأبيض الجندي هذا المستبد الظالم لنيلسون مانديلا في الزنزانة لن تخرج من هذا المكان أبدا، يقول يؤذيه، قال ويذلني ويهينني في الزنزانة. شوف زنزانة 3 متر في 2 متر 27 سنة يقول أمارس فيها الرياضة وأتأمل فيها وأكتب، فيقول أنت لن تخرج من هذا المكان أبدا سوف تبقى هنا. فيقول نيلسون مانديلا ويتبسم، لا سوف أخرج وسوف تسطع شمس الحرية في جبيني وسوف أدوس بقدمي حديقة الحرية الحمراء للتأمر. هذا هو ما هو مسلم، كيف لو كان مسلم عند المسلم عسى الله يجعل بعد ذلك أمر، عسى الله يجعل بعد ذلك أمر، لعل الله، وقال سبحانه وتعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقال سبحانه وتعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، عندنا أمل وعندنا يوم وعندنا فتح من الله سبحانه وتعالى. أقرت الأمم أن هناك فرج، فكيف لا يقر المسلم أن الفرج من رب الفرج سبحانه وتعالى. اشتد أزمة تنفرد، قد آذن لي ركب البلد، مما حدثني به الزمن أن أبرز الأوقات وقت الصباح بعد الفجر. ولذلك عليه الصلاة والسلام بارك الله الأمة في بكورها، خاصة إذا نمت مبكرا بعد الفجر تقرأ القرآن بتدبر، تذكر الله، تكمل الأدعية، تقرأ كتاب نافع، قد تكتب كتابا مركزة، لأن البكور هو يعني بعد النوم النفس أخذت راحتها والجسم أخذ متعته في النوم، فتنطلق قويا بعد صلاة الفجر. فأنا أقول للإخوة عليكم مما حدثني به الزمن والتجربة والشريعة أن تنام مبكرا وأن تصحى مبكرا وأن تستغل أول ساعات اليوم، ساعة الصباح، يا للصباح ما أجمل الصباح، يا للفجر ما أبهى الفجر في حلله السندسية وهو يطل على العالم حيث تفتك الأزهار وتغني الأطيار وتجري الأنهار. فرجاء أن تستغلوا هذا اليوم بركة النهار ووقت الفجر أي بعد صلاة الفجر. البكور، الشامي محمد أحمد الشامي هو مؤلف يمني كان وزيرا وله مذكرات، يقول إن أجمل له كتاب ريحة التغيير تحب على اليمن، يقول أجمل الأوقات عندي بعد صلاة الفجر لأني أكتب براحتي لأنه كان ينام مبكرا. بالمناسبة هذا الشامي ده في السياسة وتعب في عهد الإمام وبعد عهد الإمام وعهد الثورة، وبعدما شاب وشاخ كتب أبياتا واعتزل وقال من مخبر القوم شطت دارهم ونأت أني رجعت إلى كتبي وأوراقي، إفت السياسة حتى ما ألم بها وقد رددت إليها كل ميثاقي لأنها دشتمتني كل نائبة وأنها كلفتني غير أخلاقي. هذه آهة من السياسة. يقول محمد عبد عوض بالله منساس المفكر المصري أستاذ عوض بالله منساس يسوس فهو سائس، ولهذا يسأل بس العجيب المنساس هؤلاء بعد ما يأخذون الدنيا والمال والمناصب يتوبون في الأخير، الآن وقد عصيت قبل، بعد ما إيش يعني، بعد ما يصير إنسان 8 سنين قال تعالى تبت إلى الله، الآن وقد عصيت قبل، الله يتوب علينا وعلى جميع المسلمين. وللزمن حديث كثيرة لا تنتهي، نحن نرى الحديث التي خلقها الله سبحانه في الزمن نراها في كل شيء، في الإنسان، في الكون، في الحيوان، في الشمس، في القمر، في النجوم. ولعلنا معكم في هذه الرحلة نحدثكم عن أشياء أنتم تعرفونها، لكن نستفيد أنا وياكم عبر منها ونتدارس عن أشياء قد تمر علينا، وكأي من آيات السماوات والأرض يمرون عليها هم عنها غافلون وهم عنها معرضون. فالإعراض والغفلة هما باب من أبواب الحلال والانحراف عن منهج الله. إلى اللقاء، بارك الله فيكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يزيد القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا، يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان. تبقى في حنايانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان حدثنا الزمان. Thank you.